حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من متاع الدنيا في الآية التي قبل هذه، لما قال عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، لما ذكر هذا جاء بكلام يتضمن بيان حال هذه الدنيا وسرعة انقضائها، وأنها تعود بعد أن تملأ الأعين برونقها وبعد أن تجتلب النفوس ببهجتها، تحمل بعد ذلك أهلها على أن يسفكوا الدماء، دماء بعضهم بعضا، وأن يهتكوا حرمهم حيالها وعشقا لجمالها الظاهري. يبين الله سبحانه وتعالى التكالب على التمتع بهذه الدنيا والتهافت على نيل ما تشتهيه الأنفس. يضرب الله سبحانه وتعالى لهذا كله مثلا، وضرب الأمثال طريقة قرآنية معلومة، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال كثيرة في القرآن ليقرب لنا المفهوم. لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فالله يضرب الأمثال ليتذكر الناس وليتفكروا، لأن هذا مطلوب، ولهذا آخر الآية: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالله يريد يا أخواني منا أن نفكر، أن نفكر، نفكر في الآيات، سواء الآيات القرآنية أو في الآيات الكونية التي نراها بعيننا. لازم تفكر. إن الذين يتفكرون، يبقى إن ده شيء مطلوب، يبقى إن التفكر في هذه الآيات مطلوب، أمر شرعي مطلوب، والله سبحانه وتعالى فصل الآيات عشان نفكر. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فلازم تقف دائما مع الآيات اللي فيها يتفكرون، يعقلون، يتذكرون، وعارف إن دي مطالب شرعية، مطلوب إنك تفكر وأنك تعقل الأمور، وأن يحصل بسبب هذا التفكر وهذا العقل تذكرة، تذكرة بالله سبحانه وتعالى وبأمره وبدينه وبشرعه وبحقائق الأمور وأصلها. فالله ضرب لنا هنا مثلا للحياة الدنيا، قال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. المعنى إن مثل الحياة الدنيا في سرعة ذهابها، ومثل الحياة الدنيا في اتصافها بعكس ما كانت عليه، بعكس ما كان ظاهرا للناس من زخرفها، مثلها مثل ما على هذه الأرض من أنواع النبات. والنبات تعالوا نشوفوا كده، يبدأ النبات أولا بينزل الماء من السماء، فيبدأ يخرج شطره صغيرا الزرع، ويكبر يكبر يكبر يكبر، ضعيف ضعيف، يشتد يشتد يشتد يشتد، وكل ما بيشتد تزداد الأوراق، كل ما بيشتد بيبدأ يظهر نور هذا النبات، والنور يبدأ يظهر مكانه ثمر، تبدأ تحلو الثمرة ويحلو النور، ثم بعد ذلك تنتهي، ينتهي، تأخذ، يؤخذ الحبة ويؤخذ الثمر، ثم ييبس النبات ويضعف، يضعف ييبس وينكسر ويموت وانتهى. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا اللي ينظر إليها فقط في حال زهوها وزهرتها ورونقها ويغفل ما قبله من الضعف وما بعده من الانكسار والاصفرار، يبقى واحد ما بيفكرش صح، يبقى ما بيفكرش صح. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تشوف الآية ديت وتعرف أن كل شيء في الدنيا هكذا، حتى أنت عود صغير، نبتة صغيرة، نطفة تكبر تكبر تكبر ولا تملك من الأمر شيئا إلى أن يشتد عودك، ثم بعد ذلك تبدأ تضعف، يضعف عقلك ويضعف بدنك ويضعف كل شيء إلى أن تموت. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. طبعا المشبه به هنا يا أخواني مش الماء اللي نزل من السماء، خلي بالكم، لا، ده مشابه به الموقف ده على بعضه كده، اللي هي النبتة اللي نزل لها الماء، يبقى هو مش مقصود كماء يعني مثل الحياة الدنيا كالماء، لا لا، مش بيشبه الحياة الدنيا بالماء، لسه التشبيه ما جاش. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة ذهابها بعد أن كانت غضا مخضرا طريا هذا النبات، قد تعانقت الأغصان وزهت الأوراق وتلألأت أنوار نوره، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اختلط بسبب هذا الماء، الباء هذه للسببية، مش اختلط به يعني المية بقت مع الزرع، لا لا لا، اختلط بسببه نبات الأرض. ازاي اختلط النبات؟ وهو لما كبر النبات بدأت تتشابك الأغصان، الأغصان بعد ما كان حاجة صغيرة كده كل حاجة لوحدها بدأ يعلو ويخرج ليه أغصان وتتشابك الأغصان، ها، حتى بلغ إلى حد الكمال فاختلط به نبات الأرض. ويحتمل أن يراد أن النبات كان في أول بروزه ومبدأ حدوثه غير مهتز ولا مترعرع، فإذا نزل الماء عليه اهتز وربى حتى اختلط بعض الأنواع ببعض. طيب، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الناس والأنعام، نعم، حبوب وثمار، تعرفين بيخرج إما حب وإما ثمر. حبوب زي الغلة والقمح والشعير والذرة، دي حبوب. والثمار زي البرتقال زي الموز زي دي اسمها إيه؟ ثمار. واللي بيخرج منه الحب اسمه زرع، واللي بيخرج منه الثمر اسمه شجر. عشان كده يقول لك زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار أو الحبوب والثمار. الحبوب من الزرع والثمار من الشجر. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بسبب هذا الماء، يعني خرج بسبب هذا الماء نبات فاختلط بسببه بعضه ببعض، وهذا الذي اختلط من الأغصان ألوان من النباتات وألوان من الأشجار يأكل منها الناس وتأكل منها الأنعام. ودايما يا أخواني الربط بين الناس والأنعام في مسألة الأكل دي ما تفوتكش أبدا، هذا والله تقليل لشأن الإقبال على الطعام والشراب والانشغال عن الأمر الذي اختص به الإنسان من الأمور المعنوية والنفسية والقلبية والشرعية، لابد أن تلتفت لهذا. فالله عز وجل ينبت هذه ليك أنت والحيوانات، هو معناه كده أخرج هذا لك أنت والحيوانات، فأنتم استويتم كبنية كجسد كذات مع الحيوانات في ذلك. عشان كده جماعة بتوع طب بيطري ما بيفروش كتير جدا، ما بيفروش كتير قوي في دراستهم عن جماعة بتوع طب بشري، بيفروش البنية واحدة، جهاز هضمي وجهاز هضمي، جهاز تنفسي وجهاز تنفسي، جهاز دوري وجهاز دوري، جهاز تناسلي وجهاز تناسلي. فدايما لما تنظر لمسألة المأكل والمشرب والمنكح، الأجهزة اللي في جسمك دي، تذكر أنك تستوي فيها مع الحيوانات. قال مما يأكل الناس والأنعام. إذا ما الذي يكرم هذا الإنسان الذي يرفع هؤلاء الناس عن مرتبة الأنعام والدواب؟ ليس الطعام ولا الشراب ولا هذه الزينة، إنما الذي يكرمهم ما يستمسكون به من المعاني والآداب من الشرائع والعقائد، هو ده اللي بيتميز به الإنسان، وإلا فقد بقي على هذه البهيمية. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى بيصف الكافر قال إنهم إلا كالأنعام، خلاص بقى مزوم زي البهائم، هو يأكلوا ويشربوا عايشين في أرض الله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن المفروض البهائم ما عندهاش هذا العقل، هم عندهم العقل، فهم صاروا أضل من الأنعام، إذ أن الأنعام كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهؤلاء لا يسبحون بحمده، فصاروا أضل من الأنعام. ففعلا اللي بيرفعك ويرفع قدرك هو هذا الدين والالتزام به، العمل بهذه الشريعة. أما أنت تبقى في ذاتك وبدنك كالأنعام. قال تعالى فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، دي أنا شايف أنها دخلة فيها وجه شبه هنا مطلوب، يعني في حقارتها وانقضائها اللي بيستوى فيها في اختلاطها مما زين لهم يستوى فيها مع الأنعام في الأكل. مما يأكل الناس والأنعام، شوف الجملة كده نشيل كده كلمة ما يأكل الناس والأنعام، مثل حياة الدنيا كما أنزلناهم للسماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرف، لكن راح يجيب لك في النص كده إيه مما يأكل الناس والأنعام عشان ينبهك للمعنى ده. خلاص مما يأكل الناس والأنعام، الناس تأكل حبوب الثمار والحيوانات تأكل الكلاء والتبن، كله مما تنبت الأرض، ها، وكله مما اختلط بسببه نبات الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أول حاجة يا أخواني الزخرف ده معناه الذهب، شكل صورة الزخرف معناه صورة الايه، صورة الذهب. وزخرفا، ايه الزخرف دوت؟ قال وذهب، وذهب. فربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا لما بتتزين بتأخذ زخرفها، يعني تأخذ ذهبها، يعني اسمها تأخذ ذهبها. هنا معنى يا اخواني بيذكروه، قال في مختار الصحاح الزخرف الذهب، ثم يشبه به كل مموه مزور، كل حاجة بتزخرفها من برا كده وتدي لون الذهب، ايه يسميها زخرف، عشان كده بنسميه زخرف الحياة الدنيا، يعني لونها الذهبي اللي بيلمع كده ويحدد. اذا كان يا اخواني هذه الدنيا في الحقيقة كأنها قشرة، كأنها قشرة مزينة من الخارج. والمعنى ان الارض اخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني زينتها، واضح، وزينت. كلمة الزينت دي أصلها تزينت، أصلها إيه؟ تزينت. أدغمت التاء في الزاي، إذا إيه؟ لا جبت ألف مني؟ زينت، ما هتعوز تنطق، فصعد النطق فجيء بالألف الوصل اللي هو الهمزة ديت، شفتوها ديت، لأن الحرف المضغم يقوم مقام حرفين أولهما ساكن، ما ينفعش نبدأ الكلام بحرف إيه؟ بحرف سفاء، جاءت الكلمة زينت، يبقى لكن أصلها إيه؟ تزينت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وتزينت، ده أصل الكلمة، واضح؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي زينت بالزينة التي عليها، فشبهها بالعروس التي تلبس الثياب الجيدة الملونة ألوانا كثيرة. والله يا إخوان هو ده حال الأرض فعلا، كأن الأرض بيبدأ يأتي عليها أشياء، كانت قطعة أرض مش حد يبص لها، أرض ندوس عليها بالأحذية، يبدأ يظهر فيها شجر يبقى إيه؟ يبقى زينت، يظهر الثمر يبقى زينت، زينت مش كده؟ أرض يبدأ يطلع لها برج يبقى زينت، يبدأ يتلون أحمر وأخضر ويعملون مش عارف إيه يبقى زينت، زينت، واضح إخواني؟ وهكذا، كالعروس لما تزين، كالعروس لما تزين، شوف الزينة الخارجية ديت واعرف حقيقة الأمر، شيل الزينة ديت واعرف حقيقة الإيه؟ الأمر، لأن كل اللي أنت شايفه من الزينة ديت بالضبط زي النبات اللي هينمو كده بقى شكله جميل وحلو وأعجب الناس وبعد كده ينكسر وينتهي. فدائما تنظر إلى ما يبقى لا إلى ما ظهر من الزينة. قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، وظن أهلها أهل هذه الأرض أنهم قادرون عليها، أنهم قادرون عليها، لما رأى هذه الزينة وشاف ثمر وشاف أبراج وشاف خيرات بقى على وجهه، خلاص ظن انه ملك لايه؟ الارض، الارض، ما يعرفش ان كل اللي فوق ده هيتشال ومش هيلاقي حاجه، واللي هو افتخر به وظن انه امتلك به الارض اصلا يزول كما يزول هذا النبات. قال تعالى: وظن اهلها انهم قادرون عليها، اي غلب على ظنونهم. وظن هنا بمعنى تيقن او غلب على الظن، تأتي بالمعنيين، فالظن يأتي بمعنى الظن ويأتي بمعنى اليقين، الاثنين مطلوبين هنا. تيقنوا انهم قادرون على حصادها والانتفاع بها، اللي هي ايه؟ اللي هي الارض، عليها دي تعود على الايه؟ على الارض. اتاها امرنا، امرنا بالايه؟ بالهلاك. اتاها امرنا، هلكت واستؤصلت، او ضرب هذه الارض وهذه النباتات الوان الامراض والعاهات، واضح؟ فجعلناها حصيدا، جعلناها يعني جعلنا الزرع اللي فيها كأنه محصود انقطع، استؤصلت وهلكت، زي ما يكون حد جه وقطع الزرع دوت وحصد. فجعلناها حصيدا، فالحصيد يعني المستأصل، كأن لم تغن بالأمس، وكأنه لم يكن في هذا المكان من قبل أرض خضراء غضة طرية، كأن لم تغن بالأمس. والأمس هنا المقصود به الإيه؟ يعني الوقت القريب، مش أمس يعني أمس، الأمس يعني الإيه؟ الوقت القريب. فيعبر بالأمس عن الوقت القريب، وبالغدي عن الوقت القريب في المستقبل. الأمس الوقت القريب في الماضي، والغد الوقت القريب في الإيه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد معناه مش معناه بكرة، لا ده معناه انه قريب جدا، وكأنه ايه؟ وكأنه الغد. فالمراد بالأمس الوقت القريب. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لعلهم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآيات الهين الاثنين، الاثنين القرآنية والكونية. فنفصل الآيات القرآنية، لأن دي آية قرآنية، مثل الحياة الدنيا دي آية قرآنية، فربنا بيفصل هذه الآية ويضرب فيها الأمثال عشان نفكر في الكلام اللي اتقال ده، والكلام ربنا سبحانه وتعالى، واضح؟ ونفصل الآيات الكونية، انك بتشوف الزرع فعلا وبتشوف اخضراره ثم يصير هشيما وحصيدا، بيفصلها كونا رؤية، وبيفسرها شرعا قراءة وسمعا، واضح؟ عشان تفكر في الكلام ده، تفكر في الكلام ده، تربط هذه الآيات فعلا بالواقع اللي انت عايشه دوت، وتبدأ تفكر في هذه المعاني، تفكر في هذه المعاني. يبقى اخواني تعالوا بقى نطبق، تعالوا نتفكر كما امرنا الله سبحانه وتعالى. مثل الحياة الدنيا، سين سؤال، ايه الحياة الدنيا؟ ايه دوني مثال الحياة الدنيا؟ يعني ايه اللي في الحياة الدنيا؟ ولد، زوجة، مال، عقار، مش كده؟ مركوب، مزروع، مسكون، سلطة ومنصب، مش هي دي الدنيا؟ ولا في حاجة تانية أنا مش عارفها؟ مش هي دي الدنيا؟ صح، ساعات في كلمات كده لما بتذكر أمام الإنسان بياخدها على مجملها كده ومش عارف إيه اللي وراها، زي كده يقول لك الحكومة. الحكومة إيه الحكومة؟ يعني إيه الحكومة؟ ما هو مجموعة أفراد. إذا بتتكلم عن الحكومة أنت مش بتتكلم على حيطة، أنت بتتكلم عن مجموعة أفراد، مش كده؟ الدولة، الدولة دي إيه؟ ما هو مجموعة أفراد، عشان ما تقولش كلام عام و و و و و وتنسى هو مقصود به إيه؟ الدنيا. هي الدنيا واخدة الناس، يعني إيه الدنيا؟ عشان نفهم هي واخداك ولا مش واخداك، يعني إيه الدنيا؟ فاهمني ازاي؟ فانت في كلمات كده بتبقى عامه مجمله وتحتها افراد كثيره، وانت غافل عن كل افراد رغم انك تقع فيها، والكلمه المجمله نسيتك الاصل اللي عشان. يعني ايه الدنيا؟ يعني الدنيا عشان يعني ايه؟ عباره عن ايه؟ زروع ومركوبات وماكولات ومشروبات وملبوسات ومسكونات ومزروعات ومصنوعات. في حاجه تانية غير كده؟ ما فيها من زوجه، من ولد، من منصب، هي المجموعه الحاجات ديت هي الدنيا. كل اللي احنا ذكرناه دوت ينطبق عليه هذا المثال، ينطبق عليه هذا المثال. يعني اي مال جمعته هيخضر ويبدا ضعيف ويكبر ويكبر ويكبر، تظن انك امتلكت خلاص ايه وانك قادر، يذهب هذا المال، يبقى ذهبت قدرتك، يبقى ذهب كل شيء، مش كده؟ طيب ولد، ولده بالعزوه والاولاد، طب ذهب الاولاد، أو ذهبت أنت وتركت الأولاد. فاهمين يا أخواني المثل؟ قص على هذا كل شيء، منصب وسلطة ظنيت أنك خلاص قادر عليها، ازينت بالنسبة لك بالتاج اللي لبسته وبالكرسي اللي قعدت عليه، طب زال هذا الشيء، انكسر هذا الشيء. لازم أخوان الإنسان ينظر إلى هذا الأمر، إيه في النهاية يحصل؟ إيه في النهاية هو ده اللي يحصل. ما على شيء في هذه الدنيا إلا لابد أن ينخفض وينكسر. صحيح، لما جت الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وسبقتها النوق وضعفت عن السير الناقة، فقال الناس خلأت القصواء، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه ما من شيء في هذه الدنيا يعلو الا لازم في يوم الايام يحصل ايه؟ ينكسر الكسرة دي. فلما كانش انسان اخذ من شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، يبقى ما تفكرش في الآية دي، يبقى دي كأنه ما استفدش منها حاجة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. عشان تفكر، طب دلوقتي أنا في مرحلة القوة، دلوقتي في مرحلة الغنى، دلوقتي في مرحلة السلطة، فينبغي أن أستغل هذه الأشياء في أن أقدم لغد ولا أغتر بما يكون بالأمس، كأن لم تغنى بالأمس. أنا تجد تقلي في الأمس ده كأن لم يكن، فجأة لا لا لا لا فين الشباب يا عم، انت قاعد مثلا ظهرك مش قادر، وقاعد مش عارف تتكلم في كلمتين، وقاعد كل ده ضعف احفل، كأن لم تغنى بالأمس، كأن ما كانش فيه شباب قبل كده، كأن ما كانش في مال قبل كده، قاعد في النهاية يأكل بقى في الطبق اللقمة البسيطة اللي بيأكلها أي فقير، كأن ما كانش في مال، كأن ما كانش في شباب، كأن ما كانش في أولاد ذهبوا وتركوا، كأن ما كانش في زوجة، كأن لم تغنى بالأمس. واضح يا إخواني؟ فالمعنى ده ما يغيبش عنك أبدا، وتغتنم الفرص، فرص القوة، وأنت متأكد أن بعد هذه القوة ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وإيه؟ بيتكرر المثال ده كتير في القرآن، بيتكرر المثال ده كتير في القرآن، اللي هو المنحنى دايما يرسم لنفسه كده منحنى كده، رسم بياني، هو بالضبط كده، كان ضعيف يطلع يطلع يطلع، وصل للقمة، وصلت للقمة يعرف انك نازل، انك نازل خلاص، ما اكتمل شيء إلا بدأ في الإيه؟ في النزول. لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بكى أبو بكر. ليه عم تبكي ليه؟ بحاجة جميلة، الدين اكتمل والدنيا بقت بخير. قال لك ما هو ما اكتمل شيء إلا نقص، فده معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت. شفتوا فهم أبو بكر الصديق؟ ده معنى الناس بتفكر. فدايما أنت فكر في الحكاية دي، فكر في الحكاية دي، إنك ولهذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ فيه، لأنه استغل المرحلة وكير في طالع ده، وصل القمة استغلها في الطاعة والعبادة، جعلها لله سبحانه وتعالى، شاف أعز مراحل عمره وجعلها لله، وجعلها لله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ربنا بيضرب لنا مثال يا أخوان عشان نفهم المواضيع إزاي، وإذا كنا ناسيين نفتكر. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، لما وصلوا بقى الذرة والقمة وخلاص يا أرض نهدم عليك أدي، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وقت ما شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته وتقديره، فجعلناها حصيدا كأنها أرض محصودة مستأصلة كأن لم تغنى بالأمس، كأن لا كان فيه هنا زرع ولا فيه ثمر ولا فيه حبوب، رجع الثاني جرداء صفراء أرض قاحلة، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات. ربنا بيفصلها تفصيل وبينها واحدة واحدة كده لقوم يتفكروا، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكروا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. Yeah. أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا حتى إذا أخذت الأرض فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل إني سمح قول يا عبد الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذا اللي في الآية ديت إذا الهين مش قلنا فيه إذا فجائية وإذا شرطية حتى إذا أخذت الأرض إذا ديت إذا إيه شرطية فين جواب الشرط أتاها الله تعالى إذا أخذت الأرض زخرفها أتاها أمرنا واضح إخواني فجواب الشرط أتاها أمرنا ليلا أو نهارا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الشيطان يدعوك إلى هذه الدنيا ويزخرفها لك ويزينها لك نفسك تدعوك إلى الركون إلى هذه الدنيا وتزين لها هذه الدنيا فتغتر بها أما الله فيدعوك إلى دار السلام قال والله يدعو إلى دار السلام فنفر عباده من الميل إلى الدنيا بما ضربهم لهم في هذا المثل المذكور في الآية السابقة ورغبهم في الدار الآخرة بإخبارهم بهذه الدعوة منه سبحانه وتعالى إلى دار السلام. أنت عارف يعني إيه يدعوك؟ فلان دعا فلان إلى طعام يعني إيه؟ أنا عزهم مش كده؟ تخيل يا أخي الكريم رجل غني مليء دعاك إلى وليمة العزومة، شوف قد إيه النفس بتفرح على حسب غنى هذا الرجل. فلو تخيلنا إن واحد كده قالوا له الملك بيدعوك إلى وليمة، ده أنا متأكد بقى إن عمري ما أكلت الأكلة دي، هداني جعان قبلها أسبوع عشان بدأت إن ده أكل هيقضيني سنة قدام. صحيح، لأن الدعوة إلى دار غني، الدعوة إلى دار غني. ما يجي واحد على قد حاله وغلبان كده ويقول لك أنا عازمك، هتلاقي نفسك مش فرحان بالعزومة أوي. ها ليه؟ لأنك متأكد إنها هتكون على قده، مش كده؟ فكيف إذا كانت دعوة من بيده خزائن السماوات والأرض؟ الله يدعو يا إخواني إلى الجنة، ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا إلى الجنة. وصلت؟ ها؟ الله عز وجل يدعونا إلى الجنة، تعالوا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب حديث وذكر حديث يعني من الأحاديث الجميلة، واحدة بيقرأها فعلا بيحس بهذا المعنى، معنى دعوة الله لنا إلى الجنة. حديث جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا. لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، واقفين على رأسه ورجله ملكين كريمين جبريل وميكائيل، اضرب له مثلا. فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دارا، كملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة، ثم جعل فيها مأدبة وليم، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. سلف منتهى الروعة. الله عز وجل غرس الجنة بيده فقل أعددت لعبادي الصالحين، فاللي أعد الجنة إخواني وغرسها هو الله، ملك اتخذ دار وهو الملك سبحانه وتعالى، وفي الدار جعل بيتا. انتوا عارفين احنا دايما بنقول الدار بنقول البيت ونقصد به الدار، لا، الدار جواها فيه بيوت، البيت هو مكان البيتوتة، تمام؟ يبقى دارا، وكان داخل الدار دي مكان، مكان اللي فيه المأدوبة، فالدار الكبيرة اللي هيدخل فيها الناس هي الايه؟ هي الإسلام، هي الإسلام. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى بيدعونا إلى الإسلام، بيدعونا إلى الإسلام، واللي يدخل هذه الدار هيجد بداخل الدار الايه؟ البيت، البيت، وهيجد المأدوبة في هذا البيت اللي هي الايه؟ الجنة. واللي هيدخل هياكل، اللي يدخل الجنة هياكل منها. عيش بقى المعنى دوت في كل أمر من أوامر الإسلام، في شرائع الإسلام كلها. اللي بيصوم بشريعة الإسلام يبقى داخل في الدار، اللي بيصلي بيدخل في الدار، بيحج بيخش الدار، اللي بيصل ويبر هيدخل الدار، اللي بيلتزم بأمر الشرع يبقى داخل الدار. بإسلام، الإسلام مفهوم العام، مفهوم العام، ادخل من أي باب شئت، ما عليك من ضرورة، تلزم الأوامر الشرعية، وشوف لك باب اجتهد فيه في الطاعة. سيدنا أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبواب الجنة وإن لها باب اسمه باب الصلاة بيدخل منه المصلون، وباب الريان بيدخل منه الصائمون، وباب الجهاد بيدخل منه المجاهدون. هل على أحد من ضرورة أن يدخل من كل هذه الأبواب يا رسول الله؟ يعني ممكن واحد يخش من الأبواب دي كلها؟ يعني يخش الأبواب دي كلها يعني بيعمل كل الطاعات دي، يصلي كما ينبغي ويبقى دبابه، ويغفر من الصلاة والقيام، ويصوم ويبقى دبابه، ويغفر من النوافل، ويجاهد ويبقى دبابه. في ناس بتلزم باب واحد بعد ما تاخد الحد الأدنى من الفرائض يبقى تجتهد في باب من الأبواب ويسد ثغرة. وفي واحد تجد في كل هيعة وفزعة هنا وهنا وهنا وهنا في الطاعات كلها. ممكن الرسول الله واحد يدخل من الأبواب دي كلها يبقى مفتحة ليه أبواب الجنة، يدخل الباب اللي يعجبه؟ قال نعم أبا بكر، وأرجو أن تكون منه، أو قال وأنت منه. فإخواني والله يدعو إلى دار السلام، يدعوك إلى هذه الدار، فادخل هذه الدار، والدخول يكون من أبوابها اللي هي شرائع الإسلام وعقائد الإسلام اللي تدخل منها في هذه الدار. في هذه الدار رب العزة سبحانه وتعالى بنى هذه الدار، أيوة نعم، وغرسها بيده، نعم، هي الجنة. وأرسل رسولا يدعو الناس تعالوا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لكم أدوبة، ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم جنة، ربنا سبحانه وتعالى يدخلكم الجنة، تعالوا عشان تأكلوا. ياريت تستحضر المعنى ده وتأكد انه مش قريب، احنا مش نتكلم في معنى وهمي، ده المعنى ده تلاحظه، تخفض روحك الآن تشوف مقعدك من الجنة، هتشوف المأدوبة وهترجع للمأدوبة وتأكل من المأدوبة. فمحدش يتخلف على العزومة دي يا اخوان، محدش يتخلف عن الدعوة دي، حدش خالف على الدعوة دي. تجد في السير إلى هذه الدار، تجد في السير إلى هذه الدار يا إسلام، تجد في تلبية دعوة الله سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام سبحانه وتعالى. طب إيه دار السلام بقى؟ الجنة. دار السلام هي الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اتفق العلماء على أن دار السلام هي الجنة، لكن اختلافهم يعني إجماع العلماء على أن دار السلام هي الجنة، الله يدعو إلى دار السلام يعني يدعوك إلى الجنة. لكن الخلاف إيه المقصود بدار السلام؟ يعني أصل الكلمة معناها إيه؟ السلام هنا معناها إيه؟ هل السلام هنا المعنى الأول هي اسم من أسماء الله دار السلام، يعني دار الله السلام سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله السلام، مش كده؟ الله يدعو إلى داره، دار الآخرة، فنسبها إليه تكريما وتشريفا، وأن هي الدار الحقيقية، خلاص هي الحيوان، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. يعني عايشين في ده كله شوية أحلام، شوية أحلام، وهتنقضي وهنفيق من هذا النوم الذي نحن فيه. والله يدعو إلى دار السلام، قيل السلام هو الله وداره الجنة. طيب والمعنى الثاني قيل السلام، يعني أقول لك السلام عليكم، بربط نفس المعاني، يا ترى مقصود الله ولا المقصود السلامة؟ فيقال السلام أي ليه؟ أي السلام. والله يدعو إلى دار السلام يعني دار السلامة، دار ما فيهاش أي آفات ولا أمراض ولا نقص ولا لغو ولا تأثيم، دار سالمة من كل هذه النقائص والمشوشات والمنغصات. ده المعنى الثاني. وقيل السلام يعني التحية، السلام، واحد بيسلم على واحد يعني بيحييه، شو ولا ايه؟ والله يدعو الى دار السلام يعني دار التحيه. التحيه فيها من مين؟ لا، تحياتهم بعضهم لبعض السلام، يدخلون عليهم ملائكه من كل باب يقولون لهم ايه؟ سلام. والله عز وجل يسلم سلام عليكم. اذا دار السلام نسبه الى الله هي دار الله سبحانه وتعالى التي اعدها وارسل الرسل يدعون اليها. ولا السلام يعني السلامة السالمة من كل الآفات والنقائص، ولا دار السلام يعني التي ينتشر فيها قول السلام السلام السلام، ينتشر فيها قول السلام. إذن ده هو المعنى الثالث. والمعنى الثالث ينقسم لأكثر من قسم، مين اللي هيسلم على أهل الجنة؟ إما يسلم بعضهم على بعض، وإما يسلم الملائكة عليهم، وإما يسلم رب العزة سبحانه وتعالى عليهم. نسأل الله أن تسمع آذاننا هذا السلام، هذا هو السلام الحقيقي يا أخوان. والله يدعو إلى دار السلام، الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة عامة، الدعوة عامة، لكن اللي هيسير في هذا الصراط ويهتدي إلى هذا الطريق من هداه الله، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة إلى دار السلام عامة، والهداية خاصة بمن يشاء أن يهديه سبحانه وتعالى. وعشان كده أخواني احنا محتاجين لذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا رب اهدنا، يا رب اهدنا، يا رب اهدنا، يا رب اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ليل ونهار في كل صلاة في كل ركعة عمالين ندعي ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ أي الطريق الواضح البين إلى هذه الدار، طريق الواضح البين إلى هذه الدار. نسأل الله أن يهدي قلوبنا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بيبين لك الصراط المستقيم اللي هتمشي فيه. قال للذين أحسنوا، أحسنوا، أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عز وجل عليهم، أحسنوا في الكف عما نهاهم الله عنه. للذين أحسنوا، يبقى أنت مطلوب منك الإحسان، والإحسان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنك في كل وقت مستحضر معنى رؤية الله لك، دي الحد الأقل. حد الأعلى كأنك أنت ترى الله، هو ده الإحسان. علشان يبقى الجزاء من جنس العمل، وترى الله حقيقة يوم القيامة. وصلت؟ جزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلا أحسنوا في هذه الدنيا، والإحسان يكون بامتثال ما أمر سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه، إلا أحسنوا بذلك، إلا أدوا العبادات كما يحب ويرضى، اللي كفوا عن المعاصي كما أمر سبحانه. للذين أحسنوا الحسنى، معناها المثوبة الحسنى، هذا المشبه هنا. للذين أحسنوا الحسنى يعني الأجر الحسن والمثوبة الحسنة. والعرب توقع هذه اللفظة على الخصلة المحبوبة المرغوب فيها، ولذلك ترك موصوفها، ما قالش إيه الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى أي المثوبة الحسنة، وقيل الحسنى اللي هي الجنة، الحسنى اللي هي الجنة، يبقى من أسماء الجنة الحسنى. يبقى الدنيا اسمها دنيا من الدنو، والتانية اسمها الحسنى، يعني هي الدار الحسنة الحقيقية، الزينة الحقيقية. وعلى فكرة يا أخواني، لما تعوز تعرف الدنيا على حقيقتها، شوف كده معايا البيت اللي بنبنيه، تبص تلاقي بداخله حجارة وأسمنت وحاجة مش ظريفة، مش كده؟ هي الطبقة اللي على الوش بس، هي الطبقة اللي على الوش بس اللي واخدة اللون. الجنة مش كده، الجنة القوالب اللي جوه ذهب وفضة، الجنة بطائنها من استبرق، لما تشق كده الوسادة تلاقي جوه الحرير الصافي الخالص. إذن هي دار زينة حقيقية، مش زينة بقى، دار نعيم حقيقي. لكن الدنيا هي الثوب اللي على الوش، هي الثوب اللي على الوش بس، اتخلع الثوب دوت بان الشيء على أصل، شالت طبقة المحارة، طبقة البوهية ديت، شالت طبقة العلوش ديت، أو بهت شوية تحس إن المكان مش كويس، مش كده؟ لا، الجنة مش كده. الجنة كده لو لو لو, لو تخيلت إنك هتنحت هتلاقي دهب، تدخل تاني تلاقي دهب. فإن ده مش قشرة يا إخوان، مش مزينة مزخرفة كالدنيا من برة بس، لا لا لا، هي حقيقة، هي حقيقة نعيم في حق في في, في ذاتها. ال امرأة في الدنيا زينة خارجية، منظر خارجي، ولهذا الحور العين يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، حاجة صافية جوه وبره، جوه مفيش بول وغائط وحيض ونفاس ونتن وعرق، لا لا فيش كلام ده، أزواج مطهرة، أزواج مطهرة. فعايز أقول يا أخواني إن كل حاجة في الدنيا في الجنة ظاهرا وباطنا نعيم، كل حاجة فيها ظاهرة وباطنة ده نعيم حقيقي. لكن اللي في الدنيا بالضبط كده، ما هي إلا ثوب لينزع هذا الثوب، ما هي إلا قشرة بترفع هذه القشرة. وظن احنا بنعين هذا في كل نعيم، أي نعيم في الدنيا كده لاحظ كده تلاقيه مزخرف ومزين وبتاع، ومجرد ما تعيش جواه تلاقيه ذهب رونقه، ذهب رونق، تلاقي الدنيا كده منوره قدام، يا سلام الواحد لو اشترى البرج ده، يا سلام الواحد جاب العربيه دي، شايف الزينه، شايف بتاع شكلها حلو ازاي، يعيش ويدخل بعد كده يلاقي المتاعب، يلاقي المتاعب. فعايزين ننتبه اخواني لهذه المعاني، لابد ان نتفكر في هذه المعاني. للذين احسنوا الحسنى، الدار الحسنه اللي هي الجنه، يبقى اما الحسنى بمعنى المثوبه الحسنه وحذف الموصوف للمبالغه في الحسن، واما الحسنى هنا بمعنى دي الجنه. ثم ايه الزياده بقى؟ للذين احسنوا الحسنى، اذا كانت الحسنى الجنه وفي زياده احسن في الجنه، قالوا الزياده بداوا يذكروا هنا، ذكر الشيخ رحمه الله 6 اقوال، وبعد كده رد كل الاقوال ديت وقال ده من النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة، احنا مش محتاجين لهذه التأويلات. فقالوا الزيادة، نزل كلمة الزيادة إلى معناها اللغوي، قال ما يزيد على المثوبة من التفضل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل. وقيل الزيادة النظر إلى وجهه الكريم، وده اللي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقيل الزيادة هي مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها، وزيادة يبقى 10 وزيادة كمان. وقيل الزيادة غرفة من لؤلؤ، وقيل الزيادة مغفرة من الله، وقيل الزيادة أنه سبحانه يعطيهم في الدنيا من فضله ما لا يحاسبهم عليه، وغير ذلك من الأقوال مما لا فائدة فيه. لكن احنا عندنا إلى حديث بينة واضحة في معنى أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. من ذلك الحديث المروي في صحيح مسلم، حديث صهيب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لعينه. حديث في منتهى الجمال يا اخواني والله، حديث في منتهى الجمال. ويا ريت ما تنساش الكلمه دي، اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. في وقت يا اخواني الناس دي هتنقسم فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير، دول اسمهم اهل الجنه ودول اسمهم اهل النار. واهل الجنه ده مش وسام بيتعلق كده، تعلق شعار اسمه اهل الجنه، لا، ده ما هي الا مجموعه من الاعمال، ما هي الا الايام اللي عاشوها وسخروها لأعمال أهل الجنة، لأعمال أهل الجنة. ودي مسألة احنا بننبه لها باستمرار يا اخواني، في أي عمل لا بد أن تنظر إلى هذا العمل بهذا المنظار، العمل ده عمل أهل جنة ولا عمل أهل نار؟ لما يجي واحد يسأل الدخان يعني ده حرام ولا مكروه، ده عمل أهل جنة ولا عمل أهل نار؟ انت متخيل كده أهل الجنة مدخنين ولا غير مدخنين؟ تكلم على التبرج، نقول لها متخيل أهل الجنة متبرجات ولا محجبات ملتزمات محتشمات؟ لما بترد المعاني كلها والأعمال كلها لهذا المعنى، فعلا هتتجلى البصائر، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك غيامة مش واخد بالك منها. بما انت عايش ظاهر هي حلال ولا حرام ومنازعات، لا أبدا، انت كده وقف مع نفسك كده، ده تتوقع ان ده ينسب لأهل الجنة ولا ينسب لأهل النار العمل دوت؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم منهم، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة، خلاص في الجنة بقى المنادي ده لأهل الجنة، خاص بأهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، ربنا وعدكم بوعد وعايز يحقق لكم الوعد ده، وعد وفي أكثر من اللي احنا فيه، وفي أكثر من احنا فيه جنة. قالوا وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ خلي بالكم يا أخواني من نسبة الأعمال إلى الله عز وجل، عشان بس نبقى في هذه الذلة لله سبحانه وتعالى. ألم يثقل موازيننا، مش ألم تثقل موازيننا، مش عملنا أعمال ثقلت ذهن، لا، ألم يثقل سبحانه وتعالى موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ وعد إيه تاني؟ هو في وعد أكبر من كده؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، إلى من؟ إلى الله. ينظرون إليه يعني إلى الله يا إخوان، تخيلوا بقى، شوفوا النعيم، هي دي الزيادة. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لعيونه. طبعا طبعا ده إن الله جميل يحب الجمال، يعني كل ما هتراه في الجنة من جمال إنما هو أثر من اسمه سبحانه وتعالى الجميل، فكيف به سبحانه؟ نعيم نعيم لا نعرف ما هو إلا أننا موقنون لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم من نعيم الجنة الذي ما رأته أعيننا. إذا كان نعيم الجنة لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر، اللهم كيف بالسلام سبحانه وتعالى صاحب هذه الدار ومنشئ هذه الدار وغارس هذه الدار. وبدأ يذكر رحمه الله رحمه واسعة حديث آخر ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة مناديا ينادي بصوت يسمع أوله ما يفره من الله وعدكم الحسنى والزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. وذكر الآثار بقى عن كعب بن عجرة والصحابة رضوان الله عليهم إزاي بيقولوا أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا فيه رد على الفرق الضالة اللي بتنكر وبترد رؤية أهل الجنة لله عز وجل في الجنة. خلي بالكم فهناك فرق نسأل الله يحرمهم من رؤية الله عز وجل كما هم يقولون، كما يقولون ما فيش رؤية لله في الجنة، نقول لهم للذين أحسنوا الحسنى وزياد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح إخواني؟ فإجماع أهل السنة والجماعة دي مش مسألة خلافية، صح دولك مسألة خلافية، لا لا لا ده كلام فاصل بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع، وأهل الإيه؟ البدع وأهل الأهواء، مش أهل البدع لأن البدع غير الأهواء، وإن كانت البدعة داخلة في الهوى لكنهم بيسموهم أصحاب الأهواء أو الفرق الضالة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قتر إعرابها إيه؟ فاعل، مش كده؟ يعني لا يرهق القتر ولا الذلة الوجوه، لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ما معنى يرهق؟ يعني يلحق، لا يلحق وجوههم قتر ولا ذل، لا يعلو وجوههم قتر ولا ذل، لا يغشى وجوههم قتر ولا ذل. ثلاث معاني قريبة. والقتر هو الغبار، قتر جمع ولا مفرد؟ أو المفرد قتر في سورة عبس كده ترهقها قتر، فقتر جمعها قتر، ولا يرهق وجوههم قتر، فالقتر هو الغبار، ده المعنى الأول. المعنى الثاني القتر هو الكآبة، هو الكآبة، وقيل سواد الوجه، وقيل دخان النار. أعوذ بالله أعوذ بالله. لا يرهق وجوههم قتر، زي أهل النار وجوههم عليها دخان النار، وهم في نار ودخان النار وسواد الدخان فمهببهم، فهذا هو القتر الذي على وجوههم. أما أهل الجنة فلا يرهق وجوههم قتر، تعلو وجوههم نظرة النعيم، والآخرون سواد النار وهباب النار، يعلو وجوههم يعلو وجوههم، نسأل الله السلامة. والذلة هو ما يظهر على الوجه من الخضوع والانكسار والهواء، لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يبقى لا غبرة ولا هوان. خلي بالك إنسان مغبر على الغبار أو في مكان كان فيه نار وهباب في وشه مهبب، سواء الغبرة أو آثار النار دي حاجة، لكن الذلة قد تبدو وقد لا تبدو. سيأتي الإنسان وعليه غبار، غبار سفر، خلي بالكم، ومستبشر وفرحان ورفع راسه، واخد بالكم إزاي، وانتصرنا وكنا في الغزو كذا، غبار الجهاد والغزو عليه، لكنه في عز، في عز. إذن فيه غبرة دي حاجة ظاهرة، وفيه ذلة دي مسألة باطنة بتظهر على الجوارح. أهل الجنة لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. العكس بقى تماما، اثبت عكس هذه الصفات، وجوه مسفرة ضاحكة منيرة مبيضة يبيض وجوههم، خلي بالكم، ومستبشرة. ما ممكن تلاقي واحد وشه أبيض وزي الفل وكل حاجة ومعروش غبار ولكنه كئيب حزين منكسر، لا، فرفع عنهم الأمرين، لا الأمر الظاهر ولا الأمر الباطن، فسرور داخلي تظهر آثاره عليهم من الحزن من الفرح والسرور، لا يرهقهم هذا الغبر ولا هذا القطر ولا هذه الذلة. أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة. وبرضه كلمة أصحاب الجنة تهز والله الإنسان من الدهر. هو صاحب الشيء يعني ممتلك، أنا صاحب الكتاب يعني دكتور. فرب العزة سبحانه وتعالى من كرمه، من كرمه هو الذي تفضل عليهم بهذه الخيرات كلها يسمون هم أصحاب الجنة. لا احنا ضيوف على الجنة، لو احنا هنوصف الوصف صحيح احنا ضيوف في دار الرحمن سبحانه وتعالى في دار السلام. لكن الله سبحانه وتعالى يقول أصحاب الجنة. والصحبة هي الملازمة، الصحبة هي الايه؟ الملازمة. إنسان مصاحب يعني ملازم، وعشان كده يقال صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يعني اللي معاه على طول، دايما يكرره، دايما يقرأه، دايما يراجعه، دايما مصحفه معاه يطلع ويقرأ في أي مكان، ده صاحب القرآن. يعني القرآن مصاحب له في أحواله كلها. واضح إخواني؟ فصاحب الجنة يعني اللي فيها ما بيسيبهاش، وملك له على طول، خالدين فيه. أولئك أصحاب الجنة، فالكلمة لها معنى، أولئك اللي موصوفين بهذه الأوصاف هم أصحاب الإيه؟ الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. إحنا ما جربناش لغاية دلوقتي إخواني يعني إيه نعيم خالد. كل النعيم اللي جربناه لغاية دلوقتي بندوقه كده شوية ونتحرم منه، ندوق شوية ونتحرم منه، ندوق الصحة شوية ونتحرم من الصحة ونرجع في مرض، ندوق المال ونتحرم من المال، ندوق الحاجة ونرجع نحرم منها ذلك. لغاية دلوقتي إحنا لم ندق نعيم يتصف بالخلود. ده لوحده نعيم فوق النعيم. إنك تستشعر إن النعيم ده مش هيزول، دايما إحنا في نعيم الدنيا خايفين إنه هيروح، إنه مش هيدوم، إنه مش هتبقى بهذه البهجة، مش هتبقى بهذه الزهرة. القلق من زوال النعيم يذهب معنى النعيم، يذهب معنى النعيم، خلاص مش حاسس بيه. فقلق إنه عايز يحرس، يحرس ويحمي، يحمي ما يخافش، يخاف يضيع، يضغط شوية يبقى الآن وزعلان، طب نرجعه تاني إزاي؟ نكد وكبد دائم متصل. فمن النعيم أن يقول خالدين فيها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سمع يا أحمد، أحمد فين؟ وراء العمود. قول يا محمد، طور عليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وللذين أحسنوا للذين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم ولا يرهق ولا يرهق وجوههم قطر قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة جنتي مضاف إليه فيها خالدون. الحروف المؤقتة رققها مولانا تقول صراط مستقيم مش مستقيم. قاتا ما تقولش قطر، لا قاتر. خلاص. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم. ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كأنما أغشيت وجوههم ضلعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا السيئات جزاء جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات الفريق الثاني أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار الذين كسبوا السيئات أصحاب النار هم الذين كسبوا السيئات وهل السيئات مكسب وكسب يعني أقول لك أنت كسبت ضربتين على دماغك يبقى ده كسب ولكن أصحاب النار كان يرون السيئات مكسبا هو بعد ما سرق شايف انه كسبان بعد ما راح خد القرض الربوي وهيعمل فرحان كسبان بعد ما خد الرشوه والمبلغ كبير في ايديه كسبان بعد ما قابلها وضحكت له وكلمها وكلمته فرحان كسبان اكتسب امراه ففي الحقيقه وصفهم بما كانوا يرونه في الدنيا فكانوا يرون السيئات مكسبا يقول الذين كسبوا السيئات على طريقتهم وعلى مفهومهم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ربنا سبحانه وتعالى ما ظلمهمش ربنا سبحانه وتعالى ما ظلمهمش أساءوا فلهم السوء الفريق الأول أحسنوا فلهم الحسنى واضح خواري هؤلاء يرون السيئات مكسبا خلاص ماشي نسيئكم كما أسأتم نسيئكم كما أسأتم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها شوفوا الآية بتاعت الحسنى كده اقروها للذين أحسنوا مش كده للذين أحسنوا الحسنى والذين كسبوا السيئات يعني وللذين كسبوا السيئات يعني لكل واحد منهما جزاء كسبه على نحو ما كسب في الحقيقة الواو ديت والذين كسبوا السيئات فيها عطف عطف المين عطف الذين كسبوا على الذين أحسنوا. الذين أحسنوا عطف من أي وجه إن لهؤلاء كذا ولهؤلاء كذا فهمتوني إزاي والذين كسبوا السيئات يعني وللذين كسبوا السيئات أخذنا معنى هذه اللام منين من الجملة العطفت عليها أو جزاء الذين كسبوا السيئات نقدر كلمة جزاء لكن نقدر ليه ما هي معطوفة على حاجة تصلح معها المعنى نقدر ليه نقدر لما بنبقى عاجزين ان احنا نقول في الظاهر ايه المعنى فاهمين ازاي نقدر شيء ولكن سواء قدرنا او عطفنا عليها المعنى واحد والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها يعني يجازى سيئة واحدة بسيئة واحدة لا يزاد عليه هذا عدل ربنا هذا عدل ربنا اخوان هما كسبوا سيئة فادوهم ايه سيئة مثلها لكن الذين احسنوا الحسنى فضل من الله وكرم فضل من الله وكرم، فجعل المضاعفة لأهل الإحسان وجعل العدل لأهل العصيان. واضح إخواني؟ خلاص. قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة واحدة مثلها تماما لا تضاعف السيئات. خلاص. فالله سبحانه وتعالى كريم يضاعف الحسنات، رحيم لا يضاعف السيئات. هي السيئة هي سيئة واحدة، العقوبة واحدة. خلاص. طيب وجزاء سيئة سيئة واحدة فقط لا يزاد عليها، سيئة مثلها. طب ايه السيئة؟ شرك سيئة، معاصي سيئة، فجزاء سيئة مثلها. وقيل تقدير الباء سيئة بمثلها، بمثلها. وقال متعلق محذوف يعني قامت مقام. مش محتاجين لكل هذا التأويل أخواني، لأن المعنى واضح. جزاء سيئة هي سيئة واحدة مثلها، أو يعاقب بالسوء كما أنه قدم السوء. اللي بيزرع الشوك يجنيه، اللي بيزرع الشوك يجنيه. وترهقهم ذلة، يغشاهم الهوان والذل. خلي بالكم، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. احنا خدنا كلمة عاصم دي في سورة هود، فاكرين؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، مش كده؟ أدي تاني مرة ايه. ما لهم من الله من عاصم يعني لا يعصمهم، لا يمنعهم أحد، لا يعصمهم أحد كائنا من كان من سخط الله وعذابه، أو ما لهم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم. ما لهم من الله يعني من عند الله. خلي بالكم، ممكن تبقى ما لهم من عاصم من الله، محدش هيعصمهم من الله، وممكن ما لهم من الله يعني ليس لهم من عند الله من يعصمهم، ما لهمش نصير من عند الله. واللي ملوش من عند الله الملك يومئذ لله، ده هو ملك يوم الدين، يبقى ملوش. فمن ازاي؟ قال ما لهم من الله من عاصم. يا ترى ما لهم من الله من عاصم يعني ما لهم احد يعصمهم من عند الله، ربنا سبحانه مش هيمدهم باي مدد من عندي، ولا ما لهم من عاصم يعصمهم من الله. المعنيين صح، يبقى ايه معنيات؟ ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. اكتفى في أهل الجنة، قال سبحانه وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وقدم الظاهر ان الظاهر مش موجود اصلا، فضلا عن الباطن اللي هو الذلة اللي بتظهر اظهر الخشوع والذل فيه. لكن هؤلاء قدم الذلة، ترهقهم ذلة، دي رقم واحد، ومفيش حد هيعصمهم لا من جهة الله ولا من الله. الاثنين بعد كده فصل في بيان القطر اللي هيغشاه، قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا، قطعا جمع ايه؟ قطع. تعرفين لما نقول السحاب قطع، قطع معناها ايه؟ طبقات فوق بعضها، طبقات فوق بعضها البعض. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الله أكبر، يعني كنت بوصف بقول ما لهمش الهباب بتاع النار، لا لا لا، رب عز وصفها بأنها قطع من الليل. شوف بقى تشبيه هذا بسواد الليل، كأنها ظلمات بعضها فوق بعض. طبعا أصل الهباب ده لما تبقى نار عادية يبقى طبقة هباب، لكن هباب فوق هباب فوق هباب فوق هباب فوق هباب، قطعا من الليل مظلما. نعوذ بالله من حال أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أولئك الموصوفون بهذه الصفات الذميمة أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يغيب عنكم يا أخواني تخويف الله عز وجل وتحذيره. الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، هذه البشارة وهذه النذارة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يراق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطع وجوها، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دايما كده في كل عمل، شوف العمل ده هيكون سبب لغشاوة من النار وهباب النار، ولا سبب لعلو النور والبهجة والسرور. ولا تفرح بلذة عاجلة، ولا تستشعر انك كسبت، كسبت شيء. عمرها تكون المعاصي مكسب يا اخوان، عمرها ما تكون مكسب. قتل والله، بنقتل انفسنا بهذه المعاصي،